أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. فلا إثم عليه ولا حرج عليه. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها معرفة عائشة رضي الله عنها بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتفرع على هذه الفائدة أن ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعارض ما رواه غيرها فإن روايتها تقدم، يعني أن روايتها مرجحة لأنها من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها فضيلة إدامة ذكر الله والاستمرار فيه لقولها يذكر الله على كل أحيانه. ولا شك أن ذكر الله حياة للقلب في منزلة الماء تسقى به الثمار، لكن بشرط أن يكون الذاكر ذاكرا لله تعالى بلسانه وقلبه. ومنها أنه لا يشترط للذكر أن يكون على طهارة لقولها يذكر الله على كل أحيانه. فإن قال قائل هل يشمل ذلك ما إذا كان الإنسان على جنابة؟ فالجواب نعم يشمل هذا، فيجوز للجنب أن يذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الأحاديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من الأقوال، إلا ذكرا واحدا وهو القرآن. فالصحيح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وإن كان في المثل فيها خلاف، لكن الصحيح أنه لا يجوز له قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. كلمة لا يحجزه يعني لا يمنعه، ولأنه كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنبا أو ما لم يكونوا جنبا، وهذا يدل على أنه ممنوع أن يقرأ القرآن وهو على جنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ، ومن البلاغ أن يعلم القرآن. فإذا كان يمتنع من ذلك إذا كان على جنابة دل هذا على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لأنه لا يعارض الواجب إلا بشيء واجب ترك. وهذا قوله الراجح، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن حتى وإن توضأ، بخلاف المفتي المسجد فيجوز للجنب إذا توضأ، وأما قراءة القرآن فلا يجوز حتى يغتسل. في التنبيه يقول جملة متلوة، قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. نعم كيف؟ نعم بعد. طيب بقي علينا، يقول رواه مسلم وعلقه البخاري. علقه البخاري يقول علماء إن الحديث المعلق ما حذف أول إسناده، تشبيها له بالمعلق بالسقف الذي لا يتصل بالأرض. فالحديث المعلق هو الذي حذف أول إسناده، ويطلق أي التعليق على ما حذف جميع إسناده. فإذا قال البخاري مثلا وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نسميه؟ معلقا. وإذا قال البخاري عن شيخ شيخه قال فلان وساق السند، نسميه أيضا معلقا. والمعلق من قسم الضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، إلا إذا كان المعلق في كتاب التزم مؤلفه ألا يعلق إلا ما صح عنده، فإننا نقول إن هذا المعلق صحيح، لكن ليس صحيح على الإطلاق، بل وصحيح عند معلقه. ثم إن كان من الأئمة المشهورين فإن تصحيحه معتبر، وإلا فلا. المهم اسمع ما أقرأ، موجود عندك ولا ما هو موجود؟ اللي ما هو موجود صح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. قول احتجم، الاحتجام إخراج الدم من الجسم بصفة مخصوصة، ولا بد فيه من حذق الحاجب، وإلا كان على خطر. الصفة المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عهد قريب أن الحاجم يشرط الجلد في موضع معين، ثم يضع عليه قارورة لها أنبوبة صغيرة، ثم يجذب الهواء حتى يفرغ القارورة، ثم يسد فم الماسورة الصغيرة فتبقى القارورة مفرغة من الهواء، وإذا بقت مفرغة من الهواء لصقت في المكان، ثم بدأ الدم يخرج. فإذا امتلأت القارورة انتهى التفريغ فسقطت وهي مملوءة من الدم. والحجامة نوع من أنواع الدواء، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، وذكر منها شرطة محجم يعني الحجامة. والحجامة لا شك أنها تخفف البدن، وأن من اعتادها فإنه لا يمكن أن يخف بدنه إلا باستعماله، وأما من لم يستعملها أصلا فإنه لا يتأثر بعدمها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم أحيانا في رأسه وأحيانا على كاهله حسب ما تقتضيه الحاجة. وقول احتجم وصلى ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ للصلاة، وأتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ليفيد أن إخراج الدم من البدن لا ينقض الوضوء. ومعلوم أن الحجامة يخرج بها دم كثير، لكن هذا الدم وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء. دليل ذلك عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، فهل يقاس على ذلك؟ نعم، نأخذ الفوائد أولا في هذا الحديث. فوائد منها استعمال الحجامة، وهل هو جائز أو مستحب أو حرام؟ نقول هذا الحديث يدل على جواز، فيبقى الأمر دائرا بين أن يكون مستحبا أو أن يكون جائزا على وجه الإباحة، يعني مستوي الطرفين. فنقول إذا كان الإنسان يحتاج إليه كان مستحبا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا لم يحتاج إليه نظرنا إن كان يضره إفراغ الدم كان حراما، وإن كان لا يضره كان مباحا. ومن فوائد هذا الحديث أن الحجامة لا تنقض الوضوء لقوله احتجم وصلى ولم يتوضأ. وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، يقاس عليها وأولى، لأن كثيرا من العلماء يقول إن دم الآدمي نجس وإن الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس لأنه استحال إلى صديد. فعلى هذا نقول يلحق بها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق وما أشبه ذلك. وهنا سؤال، هل نحتاج إلى ذكر أن الحجامة لا تنقض الوضوء؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن أصل بقاء الطهارة، والذي يقول إنها تنقض الوضوء هو المطالب بالدليل. ولكن إذا جاء الدليل مؤيدا للأصل كان هذا نورا على نور. فيستفاد من هذا الحديث أن خروج الدم من البدن وإن كان كثيرا لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان يسيرا لم ينقض، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. ولكن هذا القول مرجوح، والصواب أن جميع ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو ما كان قائما مقامه، مثل أن يعالج الرجل بعملية يجعل في مثانته أنبوب يخرج منه البول، فهنا نقول البول الخارج من المثانة عن طريق هذه الأنبوبة يكون ناقضا للوضوء، وأما ما خرج يعني من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الوضوء ولو كذا. قال وعن عائشة وعن معاوية رضي الله عنه وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. أول من الناحية الفنية كان الأجدر بالمؤلف أن يضع هذا الحديث متى؟ في عند الحديث الأول، كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تفرق رؤوسهم، لكن لعله رحمه الله لم يعثر على هذا الحديث إلا بعد أن كتب الباب فألحقه. وإلا فلا يخفى على أي إنسان أن سوق الأحاديث في موضوع واحد أولى من تفريقها. نعود إلى العين وكاء السهم، العين هي الباصرة المعروفة، والسهم بكسر الهاء الدبر، والوكاء ما يربط به الكيس أو نحوه. الآن المعنى مفهوم؟ العين هي والسه الدبر، والوكاء الحبل الذي يربط به الكيس ونحوه لئلا يندفق ما فيه. فإذا نامت العينان، ولم يقل إذا نامت العين لأن العين في الأول المراد بها الجنس فيشمل واحد والمتعدد، فإذا نامت العينان تطلق الوكاء يعني انطلق ولم يشعر به الإنسان. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن النوم الناقض للوضوء إنما هو ما يستطلق به الوكاء، وهو النوم العميق الذي يسترخي به الدبر وتخرج الريح من غير أن يشعر به الإنسان. وفيه من الفوائد أن الريح ناقض للوضوء، وقد جاء ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء إذا لم يستطلق الوكاء سواء كان من قاعد أو ساجد أو راكع أو مضطجع، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا، يعني لا وضوء على من نام قاعدا أو قائما أو راكعا، إنما على من نام مضطجعا يعني على جنبه أو ظهره أو بطنه. وذلك لأن النائم على وجه الاضطجاع أقرب إلى أن يكون نومه عميقا يحدث ولا يشعر بنفسه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من صح الحديث ذكر هيئة يكون بها الحدث أقرب. والقاعدة كما مر علينا أنه إذا نام نوما لو أحدث لم يحس بنفسه فعليه الوضوء، وإلا فلا وضوء عليه. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. في هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على بني آدم في الصلاة ليفسد صلاته عليه، ولقوله ينفخ في مقعدته يخيل إليه أنه أحدث. ومن فوائده إثبات الشيطان لقوله يأتي أحدكم الشيطان، ومن فوائده بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم حيث يريد أن يفسد عليه عباداته. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الوساوس لقوله يخيل إليه أنه أحد، وطرد هذه التخيلات أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الله سبحانه وتعالى يعيده إذا كان ذلك بصدق وإخلاص. ومن فوائد الحديث أن اليقين لا يزول بالشك لقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد هذا الحديث أن النصوص قد تأتي مقيدة للشيء بناء على الغالب لقوله حتى يسمع أو يجد، لأنه من المعلوم لو كان الرجل أصم لا يسمع أو كان لا يشم فإنه لن يجد ريحا ولن يسمع صوتا، فهل نقول إن هذا الرجل لو خرج منه الريح يقينا فوضوءه باقي؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا في الغالب. وقد ذكر الأصوليون أن القيد الأغلبي ليس له مفهوم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت، هل هو قول يسمع أو وساوس وتخيلات؟ الثاني، وقوله فليقل كذبت يعني يتكلم لكن بنفسه لا بلسانه كذبت، وذلك من أجل أن يمضي في صلاته. ففي الحديث هذا من الفوائد ما سبق، وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يلاقي عدوه بحزم وقوة، لأن كذبت فيها شيء من العنف والشيطان جدير بأن يعنف معه ويقال له كذب لأنه كذوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال صدقك وهو كذوب. ونقف على باب عذاب قضاء الحاجة. نعم نعم أن الأنبوبة التي توضع في المكان. نعم. بعض الناس يضعون يعني ما يضعون له أنبوبة يستمر خروج البول معها باستمرار. نعم. كلما حصلت. إذا كانت الأنبوبة الموضوعة في المريض يخرج البول فيها باستمرار صار كمن بيسرس البول. يتوضأ لوقت كل صلاة. نعم. هل يعد هذا نقضا لصلاته ولا لا؟ يعني لو احس انه لو خيل اليه انه احدث وغلب على ظنه غلبة قوية فانه لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. لا يتأكد مع هذا الظن حوله احد ويخشى ان تكون من الذي الى جانبه لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا من نفسه. نعم. نحن نرى ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. اما المذهب فيقول ان الذي به سلس البول لا يخف ان يكون اماما. نعم. نعم. الظاهر المراد حمله بالنعش لأن حمله مباشرة غير معلوم وغير معلوم إلا لمن يغسله مثلا أو يحمله إلى سرير غسله فيحمل على الغالب. نعم نعم. المرأة الحائض مش فيها المرأة مش فيها إذا خشيت أن تطول مدة الحائض فتنفع إيش؟ نعم. لا صحيح أن الحائض تقرأ القرآن تقرأ القرآن لأنه ليس فيه سنة صحيحة صريحة في منعها، لكن نظرا إلى أن الخلاف فيها قوي من أهل العلم لا ينبغي أن تقرأ إلا لحاجة، إما لكونها معلمة أو طالبة أو تخشى النسيان أو ترد على أبنائها وما أشبه ذلك. نعم. أي نعم. لا أشرطة القرآن لا تقصد المصحف لأنه لم يكتب فيها وإنما هي نبرات كهربائية يخرج من الصوت. نعم يحيى. ايش يذكر الله وين متوقع؟ نعم هنا. لكن بقي المقال لو قرأ الانسان ذكرا هو آية من القرآن مثل ان قال بسم الله الرحمن الرحيم هل يحرم او لا يحرم؟ في تفصيل ان قصد قراءة القرآن حرم عليه وان قصد الذكر لم يحصل. نعم. أجل قراءة القرآن على جنوب. هل؟ على جنوب. أي نعم. يعني لو أراد أن يقرأ قارئ القرآن على الجنوب كمريض مجنب يريد أن يقرأ عليه القارئ الفاتحة فلا بأس. نعم. وغير المريض إذا شرع القراءة عليه. آدم. نعم ايش نعم ها؟ ان شاء الله قد قررنا من قبل كلما ختمنا بابا فمراجعة، لكن اذا كان الباب طويلا فقلنا انه يقسم وتكون المراجعة نصف الدرس وباقي والنصف الباقي بقراءة جديدة. نعم. ايش؟ نعم. والله لا اعرف هذا الحديث. نعم. بقلبه لا بأس. اما في لسانه لا. اي بقلبه لا بأس. يمره على قلبه لا بأس. نعم. نعم. يعصف لكرم؟ لا لا لا هذا ضرر عظيم، لأن البول إذا نزل من المثانة وامتلأت القنوات ربما استفجر. محمد نعم نعم نعم. أما مجرد التحديث لا بأس. أما ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أنه يعصره ويمر يده من حلقة الدبر إلى رأس الذكر فهذا بدعة وتعمق وضرر على الإنسان. أين؟ ربما كما قلت يبقى في قنوات ذكرني شيء من البول، لكنه بمجرد حركة مشيا أو بمجرد التحريك يخرج. فمثل هذا نقول نعم أخرج، لكن كونه يتعمد أن يمسح من حلقة الدبر إلى رأس الذكر هذا ضرر عظيم، ترى على القنوات ثم انه يحدث السلس. نعم. لو كانت هذه القنوات اصلا فيها خلل في شيء هل لو نقله تفعل ذلك؟ لا تبدا لا يفعل، هي تبرى باذن الله اذا تركها برئ. وكذلك النتر ايضا لا ينبغي ان ينتره. قال الشيخ الاسلام رحمه الله: الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر. نعم. أين؟ نعم. نعم. نعم. طيب أنا أقول هذا غير صحيح. أما أولا فإن الذكر إذا أطلق لا يراد به قراءة القرآن، ولهذا نقول في الصلاة اذكروا الله قيامه، فإذا قلتم الصلاة فاذكروا الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم قياما وقعودا وعلى جنوب، فإذا قمنا أنه فأقم الصلاة. والذين رووا الذكر قالوا كان يذكر ثم قالوا ومن قرأ آية الكرسي تبع كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، ففرقوا بين الذكر والقراءة. هذه واحدة. ثانيا أما كونه لا يحجز إلا الجنابة هذه واضح أن الجنابة تمنعه، وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ القرآن، ولا يمكن أن يحجزه شيء عن تعليم القرآن وتبليغه إلا إذا كان ذلك التبليغ محرما، لأنه لا يعارض الواجب إلا بمثله. ونحن أقول نعم. وأما كونه عليه الصلاة والسلام ينام على ذكر ويقوم على قراءة، فمن قال إنه كان يقرأ وهو جنب؟ وأما حديث عائشة كان ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء، فأن تعرف كلام العلماء فيه، حتى مضى علينا في بلوغ المرام أن هذا الحديث معلول. ثم إن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ فدر. فعلى كل حال نقول الصحيح أنه يحرم عليها أن يقرأ وهو جنوب. ثم في هذا فائدة، إذا قلنا يحرم عليها أن يقرأ القرآن وهو جنوب، الفائدة هي أنه يستعجل في الاغتسال ويبادر. نعم، خلاص اقتصرنا على ما سمعنا من الإخوان وجزاهم الله خيرا. ولا شك أن العلم بالحفظ كما جربنا ذلك وجربه أيضا، فمن أراد العلم فليحفظ. أول مؤلف يقول: باب نواقض الوضوء. فما معنى نواقض الوضوء؟ مفسدات الوضوء أو مفسدات؟ طيب، هل الفقهاء رحمهم الله يعبرون نواقض مفسداء مبتلاء وما أشبه ذلك؟ والمعنى؟ المعنى واحد. طيب، إذا شك الإنسان بعد أن علم أنه محدث، إذا شك هل توضأ أم لا؟ وهو كيف طهارة وأحدث، ثم شك هل توضأ بعد الحدث أو لا؟ نعم، هل تطهر أم لا؟ نعم، يعني يلزم الوضوء كذا؟ متأكد؟ عجيب. أي رجل أحدث مثل مر على المرحاض وتبأذل ثم خرج، ولما حضر الصلاة شك هل توضأ بعد هذا الحدث أو لا؟ الأصل أنه لم يتوضأ. الأصل أنه لم يتوضأ. من أين تأخذ هذا الحكم؟ وهذا الحكم أخذ من أحد الأحاديث الذي لنا وقد نقول. نعم، نأخذ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أن لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يريح، ويعني هذا أنه يبني على اليقين سواء طهارة أو حد. صح؟ طيب، النوم ناقض الوضوء، هل هو بمجرده؟ صادق. نعم، ما دليلك على أن النوم بمجرده ليس بناقض؟ حديث أنس من الصحابة: ينتظرون صلاة العشاء ثم تخفض رؤوسهم ولا يتوضأ. تمام. طيب، إذن يا عبد الله بن عوض، ما هو الضابط من نوم الناقض الوضوء؟ نعم، فإذا بحيث أنه لو أحدث له لا يدري. أحسن، ومع ذلك فإنه ليس بناقض. بارك الله فيك. طيب، رجل أرعف أنفه فجر، أينتقض وضوءه أو لا؟ الدليل: هذا قلنا ضعيف الحديث، وش اللي صار ضعيف؟ كيف نحتاج به؟ هنا أرعف أنفه، تعرف الرعاف؟ ما تعرف الرعاف؟ طيب، إذن الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، وأصل بقاء الطهارة. ألا يمكن أن تحتج بأن الرسول احتجم ولم يتوضأ؟ ألا يمكن أن تحتج بهذا؟ يمكن، مع أنه السؤال الآن، هل يمكن أن نحتج بهذا الحديث أو لا؟ يعني الحديث ليس بحجة، لكن هذا الحديث يؤيد الأخر. طيب، لو قال قائل إن الرعاة ينقض الوضوء لحديث فاطمة بنت حبيش من أبي حبيش إن رسول قال إنما ذلك دم عرق رهيب، لا يمكن استدابه. لماذا؟ لأن هذا خرج من السبيلين، من أحد السبيلين، فلا يحتج به. طيب، وإلا لقلنا أنه يدل على نقل الوضوء. في حديث طلق بن علي وحديث بصرة ما ظاهره التعارض، فكيف ذلك؟ كما خلاص معناها لم تكن معه. ما هو الذي يدل على الوضوء لمس الذكر؟ حديث طلق أو حديث بصرة؟ نعم، وأما حديث توفى بأنه فعله بضعة، فحيث أنه بضعة، ولكما لا يجوز كما يجوز لو عدم وضوء لمسه أي عضو من أعضائه فإنه كذلك إذا مسه ذكره فإنه لا ليس عليه. طيب، وأما حديث بصرة فيحمل على ما إذا مسه بشهوة. يعني الآن عند حديث طلق أنه لا يجب وحديث بصرة يجب، هل يمكن الجمع بينهما أو نقول بينهما تعارض وناسخ منسوخ؟ لا، نقول إذا هو يمكن الجمع بينهما. كيف الجمع؟ الجمع بينهما أن يقال أن حديث بصرة يحمل على ما إذا مس رجل ذكره بشهوة، بشهوة يعني. نعم. وأما حديث طلق فإنه إذا مسه كما يمس غيره من الأعضاء، ومعلوم أن الرجل إذا مس غير ذكر الأعضاء يمسه لا لشهوة. نعم. فحينئذ إذا مس ذكره بغير شهوة فلا أعلم. أحسنت. إذا معناه ما دام أمكن الجمع فلا نسخ. وحديث طلق لا يمكن نسخه، لأنه علل بعلة لا يمكن زواله، وهو أنه ضرعة منه. طيب، فعليه نقول إذا مسه كما يمس سائر أجزائه وهذا يكون بلا شهوة فإنه لا يجب عليه الوضوء. وأما إذا مسه لشهوة وهو المس الخاص بالذكر فيجب عليه الوضوء. هذا أحسن ما قيل. وبعضهم قال إن حديث طلق في الوجوب وحديث بصرة في الاستحباب. نعم. الأخ رجل أكل من كبد بعير والثاني من كبد شاة، أيهما الذي يتوضأ؟ يجب، يجب كبد، الكبد كما هو لحم البعير، كبد البعير يجب. كيف ذلك؟ لعموم الحديث. طيب، والذين يقولون إن اللحم هو اللحم الأحمر دون الأكباد ودون الأمعاء والكرش وما أشبه ذلك، يرد عليهم بأن اللحم يراد به عموم ما في جوف أو ما في الحيوان عام. تمام. وأيضا ليس في الإسلام بدن واحد أو جسد واحد يختلف حكمه، فيقال هذا حرام وهذا حلال أو هذا موجب للوضوء وهذا غير موجب. بارك الله فيك. هل الأمر بالوضوء من لحم الإبل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الأخ رفعت اللي وراء أين؟ على سبيل الوجوب. ما الدليل؟ ها؟ لا ما في أمر. الحديث اللي ساقه المؤلف ما في أمر. لا بس الحديث اللي ساقه المؤلف ما في أمر. ها؟ كيف؟ لا لا لا، أنا أريد دليل من نفس الحديث الذي قال المؤلف الذي ساقه المؤلف. ها؟ وفي لحم الغنم قال شيء. فدل هذا على أن الوضوء من لحم الإبل لا يرجع للمشيئة. دليل واضح على أن لحم الإبل لا يرجع الإنسان في الوضوء منه إلى مشيئته. واضح. وما لا يرجع للمشيئة يعني أنه ملزم. أفهمت هذا جيدا؟ طيب. المؤلف رحمه الله ذكر في نواقض الوضوء أحاديث ضعيفة، فكيف يذكرها مع أنه لا يحتج بها؟ يحيى، لبيان حاله، ولأن بعض العلماء قال بما دلت عليه الأحكام، فيريد أن يبين أن هذا ليس بصحيح، لأن هذا الحكم ليس بصحيح لأنه مبني على حديث ضعيف. في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، ما المراد بالطاهر؟ لم تكن موجودة. طيب الأبنية أخذ من قبل. نعم أي نعم نعم نعم. وقيل إيش؟ طيب الذين قالوا إن المراد بالطاهر المؤمن بماذا استدلوا؟ الأخ أي نعم وبالآية إنما المشركون نجس. طيب لا الآية إنما المشركون نجس يعني معناها غير المشرك وهو الموحد طاهر، وكذلك ما أشرت إليه من الحديث، فاستدلوا بالقرآن والسنة. طيب والذين قالوا إن المراد بالطاهر أي من الحدث الأصغر والأكبر. نعم الأخ يعني لم يعهد أن يعبر عن المؤمن بالطاهر. طيب هذه واحدة، فيكون هذا مخالف للاستعمال العرفي في الشريعة. هذا واحد. نبي دليل ثاني. نعم أين فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. نعم قال يطهركم، فدل هذا على ان الرجل اذا اغتسل من الجنابه او توضا من حدث الاصغر صار طاهرا. طيب كيف نرد على الذين استدلوا بالايه والحديث على قولهم بأن المؤمن بأن المراد بالمؤمن الطاهر؟ لأن هذه من آداب المناظرة أن الإنسان يأتي بدليل قوله والرد على قول خصم، لا بد من هذا. طيب إيهاب نريد الرد على قول هؤلاء الذين استدلوا بالآية والحديث قالوا إنما المشرك نجس يعني وغير المشرك طاهر. نعم طيب، يعني إذا النجاسة معنوية، الدليل على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية. قد يقول قائل نعم تجلس إذا كان لم تباشر المكان فلا يمكن أن ينجس، وإذا كان يابس أو المكان يابس لا يمكن تنجس ينجس. أباح الله النساء الكتابيات مع أنه لا بد من اختلاط ولا بد من رطوبة، وتوضأ هو وأصحابه مما ذات امرأة مشركة. طيب إذا قلنا بأنه لا يجوز مس القرآن إلا بطهارة، يعني لا شك أن هذا تعظيم للقرآن الكريم وإزالة للكسل عند قراءة، لكن ما هو ما هو حل المشكلة بالنسبة للصبيان؟ من يعرف؟ يا محمود المشكلة أن يقال ما قاله بعض العلماء إن الصبي غير مكلف فلا يلزمه أن يتوضأ لأنه غير مكلف، وإن كان هذا القول فيه نظر لأنه قال على زعم على قولكم هذا يلزم أن تجيزوا له أن يصلي بلا وضوء لأنه غير مكلف، لكن يقال مشقة التحرز من هذا توجب التخفيف في هذا الأمر، ولذلك قال الفقهاء يجوز أن يمس الصغير لوحا فيه قرآن إذا مس الخالي من الكتابة، وبعضهم أجازها مطلقا. لماذا ساق المؤلف حديث عائشة بعد حديث عمرو بن حزم؟ وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. يعني إشارة إلى أن ذكر الله لا يشارك الله. نعم طيب، بقي علينا لو قال قائل هذا الحديث يدل على جواز قراءة الجنوب للقرآن الكريم، قراءة حديث عائشة كل أحيان أي حين مر عليه فرسول الله صلى الله يعني دخول القرآن لا يدخل، يعني القرآن لا يدخل في الذكر المطلق. طيب في أيضا جواب آخر، ثم هناك دليل يدل على طيب أن الرسول لا يحسب شيئا عن القرآن إلا الجنان. طيب وقلنا أيضا أن هذا في فائدة هو إحمال الجنوب من قراءة القرآن هو المبادرة في الاغتسال، لأن الملائكة لا تدخل بيتا في الجنوب، ولهذا ينبغي الإنسان أن يسرع في الاغتسال من الجنابة أو يتوضأ. في الأحاديث الأخيرة في نسخة النوم ما يدل على أن الشيطان قد يسلط على ابن آدم تسليطا حسيا، تسليط المعنى يكون يجب وسوسه في القلب، هذا شيء واضح، لكن تسليط حسي يريه الشيء الذي يدرك بالحس مع أنه غير موجود. هذا نعم أحسنت تمام. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن هذا هو الواقع. الشيطان ربما يسلط على الإنسان تسليطا حسيا فيريد أن يصلي عليه عبادته، ولكن الحمد لله قرته سهل أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان وأن يستمر في عبادته على ما هو عليه. نبدأ الآن في الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. من حكمة الله عز وجل أنه جعل لذكره أسبابا، جعل لذكره أسبابا حتى يستيقظ الإنسان وينتبه لذكر الله، لأن الإنسان قد تستولي عليه الغفلة وينسى ذكر الله. فجعل الله تعالى لذكره أسبابا كثيرة: دخول المنزل فيه ذكر، الخروج من المنزل فيه ذكر، لبس الثوب الجديد فيه ذكر، الأكل فيه ذكر، التخلي من الأكل فيه ذكر، حتى يكون الإنسان دائما على صلة بالله عز وجل بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة إنما يحصل لمن يذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. فأما الذي يذكر الله باللسان والجوارح دون القلب فإن هذه الفائدة العظيمة تفوت. أسأل الله أن ينقذنا ويكمل الغفلة. لذلك نجد أن الشارع شرع لنا عبادات حتى عند التخلي من الأكل والشرب، فضلا عن الأكل والشرب، لأن التخلي عن الأكل والشرب نعمة عظيمة لا يدرك نعمة الله علينا بها إلا من فقدها. لو احتبس بول الإنسان لكان يفتي بذلك، يفتي ذلك بالدنيا كلها، أو احتبس غائطه، أو احتبست الريح لتعب تعبا عظيما ولسلك كل واد ليصل إلى طبيب ينقذه من ذلك. فنعمة الله علينا للتخلي من الأكل والشرب لا شك أنها نعمة عظيمة له علينا أن نشكره تبارك وتعالى عليها. ثم هذا التخلي هو عن طعام وشراب. طعام وشراب من أين جاء؟ من الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ الجواب أنت يا ربك، أنت الذي زرعت هذا، ولولا أن الله تعالى زرعه ما نمى. قال تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل لو نشاء لم يخرج، لأنه إذا نمى وكمل ولم يبق إلا حصاده ودياسه ثم صار حطاما صار أشد حرمانا وأشد حسرة، أليس كذلك؟ وهذا تأمل، لم يقل لو نشاء لم ننبته أو لم نزرع، قال لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني بعد أن يخرج وينمو ويشاهده الإنسان وتتعلق نفسه به يجعله الله حطاما. وصدق الله العظيم، لو شاء لجعله حطاما. وكم من زروع صارت حطاما بعد أن استكمل، يرسل الله عليها رياحا وبردا من السماء فيتركها. أيضا الشراب: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب الله عز وجل. لو نشاء جعلناه أجاجا، وإذا جعله الله أجاجا لا يمكن أن نشربه مع أنه بين أيدينا. ولم يقل لو نشاء لم ننزل، لأن كون الماء بين أيدينا ولا نستطيع شربه أشد حسرة مما لو لم نجده. فالحاصل أن نعم الله عليك بالتخلي من الطعام والشراب، لا بد أن تذكر نعمة الله عليك بتحصيل الطعام والشراب. كم من الناس لم يحصلوا عليه إما قدرا وإما شرعا. حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم، فمنعوا من ذلك شرعا مع أنها طيب. ويمرض الإنسان ويقال له لا تأكل اللحم الفلاني أو الطعام الفلاني فيحرم منها قدرا. فهذه من نعمة الله أن الله يسر الطعام والشراب وأحله لك ومكنك منه، هذه نعم. ولو أردنا أن نعد نعم الله علينا سبحانه وتعالى بهذا لبلغ المئات، حتى قيل إنه لا يمكن أن يوضع الطعام بين يديك إلا ولله تعالى فيه أكثر من 300 نعمة، ولكننا في غفلة عن هذا. لذلك احتاج العلماء رحمه الله إلى أن يذكروا آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. ومعنى قضاء الحاجة يعني التخلي عن الأكل والشرب، لكن من الأدب في الألفاظ أن يكني الإنسان عن الشيء الذي يستحي من ذكره بما يدل عليه، وهو إذا كني عن بما يدل عليه صار حقيقة فيه. وإلا لو رجعنا إلى كلام قضاء الحاجة وش تشمل؟ تشمل الذي يذهب يشتري له طعاما أو يشتري شيئا لأهله، لكن لما اصطلح على هذا التعبير صار حقيقة في البول والغائط. إذن فقضاء الحاجة المراتبة إيش؟ البول، التخلي من الطعام وهو البول والغائط. له آداب قولية وله آداب فعلية عند الدخول وعند الخروج وعند الجلوس. يقول بدأ المؤلف حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. ولكن علّك في أسفل الكتاب. كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخوله وضع خاتمه أي أخرجه من أصبعه ووضعه قبل أن يدخل به الخلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم إما باليسرى وإما باليمنى. وذكر بعضهم أن تختمه باليسرى أكثر من تختمه باليمنى، وإنما كان يتختم لأنه صلى الله عليه وسلم قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما ونقش على فصل محمد رسول الله، محمد أسفل ورسول في الوسط ولفظ الجلالة فوق، حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم. وإنما اختار عليه الصلاة والسلام أن يكون خاتمه خاتما بيده لأنه أحفظ له من الضياع وآمن من التلاعب، خصوصا وأنهم فيما سبق بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر لباسهم إزار ورداء، ليس هناك جيوب يضعون فيها هذه الأشياء، فإذا قدر أنه جعله في ردائه وصر عليه ربما يتلاعب به. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا جواز لبس الخاتم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبسه ولم ينهى عنه، أنه لبسه ولم ينهى عنه. فإن قال قائل إذا لماذا لا تقولون إن لبس الخاتم سنة؟ نقول لا نقول هذا، لأنه لا يظهر في لبسه أثر التعبد، وإنما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة، وهي إيش؟ الختم الرسمي كما يقولون. وعليه فنقول إذا كان الإنسان ذا قضاء أو حكم أو إمرة أو وزارة أو ما أشبه ذلك سن له أن يتخذ الخاتم اقتداء بمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وكما عرفتم العلة في ذلك. وأما عامة الناس فإنه يجوز لهم التخاتم، أما النساء فهو من زينتهن، ولهذا أبيح لهن التخاتم بالذهب والعقيق والفضة. وأما الرجال فلا يجوز لهم التختم بالذهب، ويجوز لهم التختم بالفضة. ولكن لو قال قائل إذا كنا في عصر لا يلبس فيه الخاتم إلا من كان مغمورا في الناس ومخالف للمروءة، فنقول إذا كنا في عهد هكذا فالأولى عدم لبسه، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للغيبة أو يعرض نفسه لما يكره الناس منه أو ما أشبه ذلك. الإنسان يجب أن يحمي نفسه عن الأذى والضرر، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يهين الرجل نفسه فيتكلم بما لا يمكن. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي الدخول بشيء فيه ذكر الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه. فإن قال قائل إذا كان الإنسان يخشى عليه لو دخل المرحاض ووضعه أن يسرق كما في المجامع عند المساجد وفي الحرمين وفي غيره، فالجواب أن الأمر ليس على سبيل التحريم حتى نقول إن هذا يؤدي إلى حرج، الأمر على سبيل إيش؟ الاستحباب. وإنما قلنا على سبيل الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولكن فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على إيش؟ يدل على الاستحباب لا على الوضوء. فالحمد لله يأخذه يخلعه من أصبعه ويجعله في جيبه إذا كان له جيب، إن لم يكن له جيب كما لو كان محرما بحج أو عمرة فليبقه على ما هو عليه ولا حرج. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم ما فيه ذكر الله إلى حد أنه لا يدخل فيه الخلاء، ومن باب أولى أن لا يرمى في الطرقات أو في الأماكن القذرة، لأن اسم الله تعالى أعظم الأسماء، ولا سيما لفظ الجلالة الذي لا يسمى به غيره، وكذلك الرحمن ورب العالمين والملك القهار مما لا يسمى به غير الله فإنه لا ينتهي. فإن قال قائل ما تقولون في دخول المتخلي بالمصحف؟ فالجواب أن العلماء رحمهم الله صرحوا بأن دخول المتخلي بالمصحف محرم، لأن عظمة المصحف أعظم من مجرد عظمة الذكر، يعني أعظم من عظمة الذكر المجرد، فلا يجوز أن يدخل محل قضاء الحاجة بالمصحف. فإن قيل لو خاف إذا وضعه أن يسرق قلنا هذا حاجة، هذا حاجة، فله أن يدخله أن يدخل وهو معه للحاجة. الله أكبر. الصلاة القائمة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وفي مقام محمود جل وعلا إنك لا تخلف الميعاد. نعم نعم لا لا لا لا المراد المرحاض الذي تقضى فيه الحاجة. لا بأس، لكن ربما يكون في جيبه أحسن، لأن على الجدار يعني واضح أنه إمكان يكون ظاهرا، لكن في جيبه ما هو ظاهر. نعم نعم لا، إذا جاء مثل هذا فالعلة إما أن تكون علة حقيقية أو لا، مثل حديث عمرو بن حزم قال المؤلف أنه معلول لكنه التعليل لا يقبل، فليس كل ما قيل إنه معلول يكون صحيحا فإن ضر فيه. وحنا فرانا هذه التكيعات بناء على صحته. نعم هذا أتوقع أن تسألوا عنه، وهو أن المحرم لا تبيعه الحاجة. نقول نعم أصل أن المحرم لا تبيع الحاجة، لكن هذا الحاجة تؤدي إلى فقد هذا الذي يتعلق بالتحريم، فهو بالنسبة إليه بالنسبة إلى بقائه ضرورة ولا حاجة؟ أسألك، ما دمنا نعرف أنه لو أبقيناه خارج السلب فوجوده معك ضرورة لبقائه، وإلا لو قلنا كل يوم لك مصحف مشكلة. وسؤال هذا يعني متوقع أنكم ستريدون، لأن هذا القاعدة. نعم من المراد بآداب قضاء الحاجة؟ يعني من المراد بآداب قضاء الحاجة؟ التخلي القولية والفعلية. القولية والفعلية، طيب. وما المراد بقضاء الحاجة؟ تخلي ببول أو غائب. طيب لماذا كنوا عن هذا بقضاء الحاجة؟ كراهة أن يذكر بصريح اسمه. طيب فأصبح هذا الكلام حقيقة عرفية لا يتجه المخاطب إلى غير هذا المعنى. لماذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وضع خاتمه إذا دخل الخلاء وضع خاتمه؟ وش فيه محمد رسول الله؟ طيب هل هنا احترام لفظ الاحترام اسم الله أو اسم محمد؟ أي احترام لاسم الله تعالى. طيب هل هذا الحديث يدل على تحريم دخول ما فيه ذكر الله؟ لماذا؟ لأن فعل المجرد لا يدل على التحريم. طيب هل يدل على كراهة ذكر الدخول بما فيه ذكر الله؟ نعم كيف ذلك؟ هل عدم فعل المستحب يكون مكروها؟ نعم نعم معناها الإنسان إذا لم يسبح ثلاث مرات في الصلاة فقد فعل مكروها. نعم الظاهر من خلاف ابن جني يا أخي. نعم أتدري ما خلاف ابن جني؟ نعم ما أتدري، لأن ابن جني له شيخ كبير أب جاهل وأحب أن يكون هو الشيخ دون ابنه، ولكنه قال ماذا أقول للناس إذا سألوني؟ فقال له ابنه وهو ذكي قال له إذا قالوا لك شيئا فقل فيها قولان. فقال له رجل أفي الله شك؟ قال في ذلك قولان. فقال كيف هذا؟ قال الحل عند ابني. قال نعم فيها قولان في إعرابها لا في وجود الله عز وجل، وجود الله سبحانه وتعالى ليس فيه قولان، فهمت؟ فصارت مثلا كل إنسان لا يعرف شيء يقول فيه قولان. فأنت الآن تقول يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه؟ المهم سواء قلنا الأولى أو المستحب أو المندوب، هل يلزم من تركه أن يكون الإنسان وقع في مكروه؟ لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم أن يكون مكروه. وعلى هذا فإذا قلنا أنه مستحب أن يضع ما فيه أن لا يدخل بما فيه ذكر الله، لا يلزم منه أن يكون دخوله مكروها، وهذا هو الصواب. وإن كان الفقهاء يقولون أنه يكره، لكن ما دام ليس به نهي وما هو إلا مجرد الفعل فلا يقال بالكراهة. استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك شيئا واحدا صادفا، المسلم قالوا يحرم الدخول فيه إلا للضرورة، كأن يخاف سرقته أو نحو ذلك. ثم قال وعنه أي عن أنس، مبتدأ درس جديد، وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. قوله رضي الله عنه إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله، والتعبير بالفعل عن النية الجازمة التي يكون الفعل منها قريبا شائع في اللغة العربية. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ إرادة جازمة قريبة من الفعل، فإنه يطلق الفعل على ذلك، فيكون إذا دخل الخلاء أي إذا أراد الدخول عند دخوله. والخلاء اسم للمكان الذي يتخلى فيه الإنسان، أي يقضي حاجته، وسمي بذلك لأن الإنسان يخلو به عن الناس ويستتر به عن الناس. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم، يقول النحويون إن أصلها يا الله، ولهذا بنيت على الضم الله، وأن الميم عوض عن الياء المحذوف، واختير أن تتأخر تيمنا بذكر اسم الله، تيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل، واختيرت الميم لأنها أدل على الجمع من غيرها، فكأن الإنسان جمع قلبه على ربه عز وجل فسأله. هذا من حيث تصريف هذه الكلمة. أما معناها فمعناها يا الله إني أعوذ بك، أعوذ أي أعتصم، أعتصم بك، ويقال عاد بالشيء ولاد بالشيء. والفرق بينهما أن العوذ مما يكره واللياد مما يحب، فتقول لذت بفلان ليقضي حاجته، وتقول عذت بفلان من شر فلان مثلا، وفلان المستعاذ به حي يستطيع أن يدافع عنك. فصار الفرق بين العياذ والعياذ، إيش الفرق؟ العياذ مما يكره والنياذ فيما يحب. وعلى هذا قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاثره، ولا يهيضون أو يهيضون عظما أن تجابرهم. أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا المستعاد منه الخبث والخبائث، وفيها وجهان، الوجه الأول الخبث والوجه الثاني الخبث. أما الخبائث فهي وجه واحد. فعلى وجه التسخير يكون المراد بالخبث الشر، والخبائث النفوس الشريرة، وعلى وجه الضم الخبث تكون جمع خبيث، ويكون المراد بالخبث ذكران الشياطين، وبالخبائث إناث الشياطين. وإذا قارنا بين الوجهين وجدنا أن الوجه الأول أعم وأشمل، وأن الوجه الثاني أخص بالمكان. طيب مرة ثانية، الخبث بالسكون إيش هو؟ والخبائث النفوس الشريرة. الخبث بالضم جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. الوجه الأول أعم والوجه الثاني أخص في هذا المحل، وذلك لأن الخلاء موضع أو مكان الشياطين. فالمساجد بيوت الله عز وجل ومثوى الملائكة، وأما الخلاء فإنه مأوى الشياطين. إذن أيهما أقول؟ ما دام كل واحد منهما يترجح من وجه، فماذا أقول؟ أختار أن نأخذ الأعلى من الخبث والخبائث. فإذا أردت أن تدخل الخلاء فقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمناسبة ظاهرة جدا، لأن الخلاء مأوى الشياطين وأهل الشر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى الله، لا يملك لنفسه أن يدفع عنها. وجه ذلك أنه استعاذ به بالله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل وإذا كنت في البر فمتى أقول؟ نقول تقوله عند آخر خطوة تجلس عندها. إذا أردت الجلوس قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومن فوائد هذا الحديث إثبات علم الله عز وجل، لأنه لا يستعاذ بمن لا علم عنده. ومن فوائده إثبات قدرة الله وسلطانه تبارك وتعالى، وأن قدرة الله وسلطانه فوق كل قدرة وسلطان. ومن فوائد هذا الحديث ولا سيما على وجه ضم الباء حكمة الله عز وجل، حيث كانت الأماكن الخبيثة مأوى للنفوس الخبيثة الشريرة، وهذا من الحكمة. المساجد طيبة، حب البقاء إلى الله، مأوى من؟ الملائكة الكرام، لكن هذه مأوى الشياطين، يعني بيوت الخلاء. ففي هذا من الحكمة ما هو ظاهر، ويصدق هذا قول الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا وإن كان في البشر لكن المعنى عام. وانظر الآن إلى الكفار كيف يألفون أخبث الحيوانات وأقدرها وأنجسها، وهي الكلاب، الكلاب عندهم تستهلك نصف ما يستهلكون في تنظيف أجسادهم وأوانيهم. يقولون لي إنهم كانوا ينظفونها بالصابون وبغير الصابون من المنظفات كل يوم كل صباح. وهل إذا نظفوها هل ترتفع نجاستها؟ لا، لأن النجاسة عينية، والنجاسة العينية لو طهرت بمياه البحار لم تطهر. لكن سبحان الله، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. طيب، لو نسي الإنسان أن يقول هذا الذكر ودخل، هذه مسألة ما لها علاقة بالحديث، لو نسي فدخل فهل نقول قل هذا الذكر وأنت في المرحاض، أو اخرج ثم قل ثم ادخل؟ ماذا تقولون؟ لا هذا ولا هذا. ونظير ذلك لو أنه قدم الرجل اليمنى عند دخول الخلاء، والمستحب أن يقدم اليسرى، فهل نقول امضي أو نقول اخرج ثم قدم اليسرى؟ نعم، في احتمال عندي، الاحتمال وارد، لكن قد يرجح الإنسان أن لا يقول ذلك، أن لا يقول هذا الذكر لأنه سنة فات محله، وأن لا يخرج ويدخل. وقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في من نسي الصلاة يصليها إذا ذكر، فهذا نسي أن يقدم الرجل اليوم أن يقدم اليسرى عند الدخول فليصحح، نسي أن يقول ذلك عند الدخول فليصحح. فالأمر إن شاء الله واضح سواء فعل هذا أو ترك. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، كان يدخل. يقول العلماء إن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبا لا دائم، ودليل هذا أن السنة وردت بأن الرسول كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، وهما شيئان مختلفان، فدل ذلك على أنها ليست للدوام دائما بل غالبا. وقد يسلب عنها معنى الظرفية وتكون دالة على الاتصال، أي اتصال اسمها بخبرها. ومن ذلك قوله تعالى في آيات كثيرة: وكان الله غفورا رحيما. فهنا كان ليست للدوام غالبا ولا دائما، لأنه سلب معنى منها معنى الظرف، وصار المراد اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة دائما. كان يقول في كل ركعتين التحية، الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كان يقول في كل ركعتين التحية، هل هو دائم؟ دائما نعم. ولا يقال إنه يرد على هذا أن الوتر ركعة يقول فيه التحية، لأنها تقول كان يقول في كل ركعتين التحية ولم تقل في كل صلاة، بل فخرج الوتر بقيد قولها في كل ركعتين. قال: يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة. الغلام يطلق على الصغير، وقد يطلق على من بلغ لكنه لا زال صغيرا، وقد يطلق على المستخدم وإن كان كبيرا، ويطلق على المملوك وإن كان كبيرا. فقوله وغلام نحو، هل مراد نحو في السن أو نحو في كونه يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلنا إنه ابن مسعود تعين أن يكون المراد بقوله نحوي أي في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون إطلاق الغلام هنا على من كان بالغا من باب التوسل في الكلام. أما إذا كان غيره وأنه غلام آخر صغير لم يذكره أنس فلا إشكال. وقول إداوة من ماء، إداوة من ماء معناه إداوة فيها ماء، والإداوة جلد صغير يوضع فيه الماء ويكون حمله سهلا ويسيرا، ويشبه ما كان من القطن، ويسمى عندنا ايش؟ نعم يسمى المطارة. فلا أدعي هل هذا عندكم ها زمزمية لابد من حديث؟ نعم هي من القطن، نعم قلع يسمونها القلع. على كل حال هي إناء صغير يعلق في الكتف ويحمله الماشي المسافر على قدميه، ولأنه خفيف المحمل. فالإداوة عبارة عن إناء صغير من جلد أو غيره يحمله المسافر على كتفه لأن حمله سهل. وقول إداوة من ماء، لو قال قائل كيف قال من ماء والإداوة تكون من الجلد؟ قلنا من ماء أي فيها ماء. طيب وعنزة، العنزة يقول الحاشي عصا طويلة أسفلها لز كالرمح، وقيل إنها الرمح القصير. هذه العنزة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها في السفر عند قضاء الحاجة ليضع عليها الثوب حتى يستتر به، ويستعملها أيضا عند الصلاة يجعلها سترة له. ففي هذا الحديث فوائد، منها استخدام الأحرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس بن مالك وهو حر. ومنها منقبة أنس بن مالك رضي الله عنه، وذلك بخدمته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذه منقبة وفضيلة لأنس رضي الله عنه. ومن الذي يحصل له أن يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومنها جواز مساعدة الإنسان في طهارته، سواء كان ذلك في الطهارة من الخبث كما في هذا الحديث، أو في الطهارة من الحدث كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما كان يصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. ومنها جواز التعاون في خدمة الشرفاء لقوله أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. وهنا نقول هل التعاون هنا في هذا الحديث أن أحد الرجلين معه الإداوة والثاني معه العنزة، أو أنهما يتعاقبانهما يأخذهما واحد مرة والثاني مرة أخرى؟ الظاهر من أول أقرب، فيكون قوله إداوة ما وعنزة موزعا على الرجلين، موزع على الرجلين، وليس المعنى أن كل رجل يحملهما جميعا. ومنها الاستعداد لما ينبغي أن يفعل لقوله وعنزة، ومنها تأكد السترة في الصلاة وعند التخلي، تأكيد السترة في الصلاة وعند التخلي. ومنها جواز الاستنجاء بالماء دون الأحشار،